اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي قولي ايه اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي قولي ايه اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي قولي ايه اخرت صبري شايفني وسايبني وسايبني اعيش في الامي وخصامك وخصامك بيخوفني لا يزيد وتضيع ايامي ايامي بتألم وانت شايفني وسايبني وسايبني اعيش في الامي وخصامك وخصامك بيخوفني لا يزيد وتضيع ايامي ايامي وبتبعد حبك عني مش عارف ليه وتقرب صدك مني رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه وبتبعد حبك عني مش عارف ليه وتقرب صدك مني رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه رح اقولك ايه قولي ايه اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي قولي ايه اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي قولي ايه اخرت صبري وياك يا اعز احبابي دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي اخرت صبري ان كنت هويت تعذيبي تعذيبي تعذيبي صلح لي ولا تخبيش راح تفضل برضو حبيبي حبيبي حبيبي لو حتى ما تسعدنيش إن كنت هويت تعذيبي تعذيبي تعذيبي صرح لي ولا تخبيش راح تفضل برضو حبيبي حبيبي حبيبي لو حتى ما تسعدنيش ونسيت أيامنا الحلوة مش عارف ليه وفايتني في حيرة ونجوى راح أقولك إيه راح أقولك إيه راح أقولك إيه ونسيت أيامنا الحلوة مش عارف ليه وفايتني في حيرة ونجوى راح أقولك إيه راح أقولك إيه راح أقولك إيه راح أقولك إيه راح أقولك إيه راح أقولك إيه مرة الأكت وسيني راح أقولك إيه راح اقول لك ايه، راح اقول لك ايه، وليه انت برضو ناسيني مش عارف ليه، ولا مره لقيت واسيني. راح اقول لك ايه، راح اقول لك ايه، راح اقول لك ايه، راح اقول لك ايه، راح اقول لك ايه، هقول لك ايه، ايه قول لي ايه اخرة صبري وياك يا اعز احبابي، دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي. قول لي آخرة صبري وياك يا أعز أحبابي، دي سنين بتفوت من عمري ويمر معاها شبابي. قولي إيه آخرة صبري